أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء مع حديث جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيح. وعندما يقول الصحيح فإن المقصود به البخاري ومسلم، أو البخاري دون مسلم، أو مسلم دون البخاري. إذن عندما يقال وهذا الحديث في الصحيح، إذن هو حديث صحيح لا شك في صحته ولا غبار في صحته، ومن ثم قبوله. والمطلوب من حضراتكم أيها الكرام أن تجمعوا أحبابكم من الصغار وغيرهم كي يسمعوا هذا الخير ويجتمعوا عليه، ومن ثم فيا حبذا لو كتبتم هذا الحديث ثم حفظتموه الصغار وفهمتموهم معناه، فإن الله تبارك وتعالى يحب الذين يجتمعون على الذكر وتعليم الناس الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. وحديث اليوم أيها الأحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة، إنما الناس كالإبل المئة، لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة، لا تكاد تجد فيها راحلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة، ليس المقصود بالعدد هو الحصر، يعني ليس المقصود إنما الناس كالإبل المئة أي المئة بالضبط، وإنما المقصود الكثرة، وإنما المقصود الكثرة. فالناس كثر، هناك الذكور والإناث، وهناك الأشكال والأنواع، وهناك المختلفون في اللغات واللهجات، وهناك المختلفون في الطبائع والأحوال، هناك أحوال كثيرة للناس، خلائق كثيرة جدا. ولكن هذه الخلائق الكثرة فيها ليست على الاستقامة، وليست على الطاعة، وليست على الخيرية. وهذا المعنى ذكره ربنا عز وجل في غير آية، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الأكثرية ليست هي الأكثرية الصالحة، ولكن القلة هم القلة الصالحون. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى، قول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فدل ذلك على أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، فأهل الإيمان في جملة الناس أقل بكثير. ثم هؤلاء الناس، لو نظرنا إلى هؤلاء الناس حتى بمن فيهم أهل الإسلام، يمكن أن نجد فيهم أصحاب الأخلاق المرذولة، وأصحاب الطبائع العنيفة، الذين لا يمتازون بالسهولة ولا بالرفق ولا باللين ولا بالرحمة. مخالطة الناس تحتاج الخلق الحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تخالق الناس بخلق حسن. لابد الإنسان في مخالطته أن يخالط الناس بالرفق، وأن يخالطهم بالمودة والمحبة، وأن يخالطهم بالسكينة والرأفة، وأن يخالطهم بالتواضع واللين. لأن الإنسان يحتاج في سفره أي في حياته إلى من اتصف بالسهولة والخير والبساطة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة، أي في طبائعها ناس كثيرة ولكن طبائعهم مختلفة، اللي بيكذب واللي بيغش واللي طبائع كثيرة جدا، ولكن هو يريد من يكون رفيقا له، يريد من يعتمد عليه، يريد من يثق فيه، من يجعل عنده سرا، يريد من يطمئن إليه، يريد من إذا كانت بينهم المودة كان راقيا ساميا، وإذا حدث بينهم الهجر كان مؤدبا رفيعا، يريد هذا النوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكاد أن تجد فيها راحلة. الراحلة هي الناقة التي ترحل بها، فالإنسان إذا أراد أن يسافر فإنه لا يركب ناقة عنيفة عنيدة عصية شديدة الركض، ربما تلقي من فوقها إلى الأرض، وإنما يختار ناقة رقيقة، ناقة طيبة، سهلة القياد، طيعة، حتى يكمل سفره معها. وهذا هو حال الإنسان. فتخير أيها الحبيب في سفرك إلى الله عز وجل الرفقة الصالحة الطيبة الهادئة اللينة المنكسرة لله عز وجل، التي لا تنظر إلا إلى طاعة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا الصحبة الصالحة في الدنيا والجنان في الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلمة.